بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجع لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحج، وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فافتتح الإمام البخاري رحمه الله، أو ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة من خلال تلك الآيات، من خلال دعاء إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى أن يجعل مكة بلدا حراما. قال: إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، بهذا بلد حرام، وبالتالي بيأمن فيه الإنسان على نفسه حتى الطير يأمن على نفسه، هو بلد آمن وبلد أيضا حرام، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة حرمها الله. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. قلنا على الرغم كما هو معلوم أن الله تعالى قد أثنى ومدح إبراهيم عليه السلام ونفى عنه الشرك ومع ذلك إبراهيم عليه السلام لا يأمن ذلك الجانب. قلنا دائما كده المؤمن بيأخذ بالأسباب، ولكن قلبه لا يلتفت إلى أي سبب الأسباب، قلبه لا يلتفت إلا إلى غير ربه، لقلبه لا يلتفت لغير ربه سبحانه وتعالى، فهو يتوكل على ربه ويعتمد على ربه ويركن إلى الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إن دائما الإنسان لا يأمن على نفسه، مهما كان الإنسان على طاعة وعلى استقامة فالعقبة مطوية، العقبة مطوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. إذا كان هذا دعاء بيكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. إن بيحتاج الإنسان إلى ذلك، هو الإنسان على الطاعة وعلى الهداية وعلى الاستقامة، لا لكنه لا يأمن ما في غد، فلا يعلم ما في غد إلا الله، فالعاقبة دائما مطوية. ولذلك كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يظل الإنسان ويستديم على طاعة ربه وأن يكون مستقيما على أمر ربه سبحانه وتعالى حتى يأتيه الموت هو على ذلك. قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وده الشاهد من الكلام أن إبراهيم عليه السلام جعل ولده إسماعيل وزوجه، وجعل زوجه أيضا هاجر في ذلك المكان. قلنا مكان صحراء جرداء لا نبات فيها ولا ماء، ولكن ما وضعهم هنا إلا بأمر من رب سبحانه وتعالى. ومعلوم أن هاجر عليه السلام لما قالت إبراهيم عليه السلام: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. قلنا ده مكان يعني صحراء جرداء لا معلم للحياة فيها، ولا عشب ولا نبات ولا ماء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما بينا أن إبراهيم عليه السلام وضع هاجر ولده إسماعيل بأمر من رب سبحانه. قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. وأقول على ذلك الله تعالى استجاب لدعاء إبراهيم، والله تعالى أمره برفع البيت أو قواعد البيت مع ولد إسماعيل كما بينا في الآيات السابقة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرب الكعبة ذو السوقتين من الحبشة. قال: يخرب الكعبة ذو السوقتين من الحبشة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصوم، ومن شاء أن يتركه فليترك. وقال أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. قال: تبعوا أبان وعمران عن قتادة، وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال الأول أكثر سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. قال: قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فيقول في ذلك الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. قال: يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. يبقى قال أن الدين قائما ما طالما أن الحج ما زال قائما، أن الدين قائما ما زال طالما أن الحج ما زال قائما. لذلك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. فالحسن البصري رحمه الله يقول: لا يزال الناس على دين ما حج البيت واستقبلوا القبلة، ما زالت القبلة قائمة وما زال الناس يحجون إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، لأن من أشراط الساعة أنه لا يحج إلى البيت، لا يحج إلى البيت. ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال في الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. يبقى يخرب البيت في نهاية الزمان، يخرب البيت في نهاية الزمان كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هيبقى هذه الحبشة يأتون ثم يخربون البيت وينقضون البيت حجارة حجارة، وكذلك يستولون على كنز الكعبة كما ستأتي الروايات تبين هذا الأمر. فقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج ما زال قائما، وأن من علامات الساعة أنها لا تقوم حتى لا يحج البيت، حتى لا يحج البيت، وبالتالي حينقض البيت وبالتالي تنقطع هذه العبادة. وهذا بيكون في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة يبقى يقوم بنقضها ذو السويقتين من الحبشة. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة. يبقى بيتم كساء الكعبة في عاشوراء، كان ذلك كان بيتم كساء الكعبة في عاشوراء، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصوم، ومن شاء أن يتركه فليترك. يبقى كان صوم عاشوراء يعني فريضة حتى فرض رمضان، فكان ناسخا لهذا الحكم، فبقي صوم عاشوراء على الندب والاستحباب. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصوم، ومن شاء أن يتركه فليترك. فعائشة رضي الله عنها تبين أن في يوم عاشوراء كان هذا اليوم الذي تستر فيه الكعبة، أي بيتم كساء الكعبة في عاشوراء. ثم تغير بعد ذلك هذا الميقات، فبعد ذلك كانوا يكسون الكعبة في يوم النحر، ثم كانوا يكسون الكعبة صاروا يكسونها في يوم النحر، ولكن في الأصل كانوا يكسونها في عاشوراء كما قالت عائشة رضي الله عنها، ثم غيروا ذلك الميقات فجعلوا كساء الكعبة في يوم النحر. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجنا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. طبعا خروج يأجوج ومأجوج دي من أشراط وعلامات الساعة الكبرى، من أشراط وعلامات الساعة الكبرى، يبقى أيضا ما زال الحج قائما، ما زال الحج قائما، ولكن متى ينقطع؟ يبقى قرب قيام الساعة ينقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قلنا لأنه كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم، كما بين أنه لا تقام الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ينقطع، ولا تقوم الساعة إلا على شرار القوم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات آخر الزمان هو نقد الكعبة حجارة حجارة، أي يقومون بهدم الكعبة، بهدم الكعبة وينقضون الكعبة حجارة حجارة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب كسوة الكعبة. قال: باب كسوة الكعبة. وذكر رواية عن أبي وائر رحمه الله قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: قد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: قد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعل. قال: هم المرآن أقتدي بهما. فبتكلم على كسوة الكعبة، أي المقصد منها حكم التصرف في كسوة الكعبة، كما بيّنت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يكسون الكعبة في عاشوراء، ثم غيروا بعد ذلك هذا الميقات فكانوا يكسون الكعبة في يوم النحر. وبالتالي هذا الكساء الذي نزع من الكعبة كيف تصرفون فيه؟ هل يقومون بتقطيعه وتمزيقه؟ هو عبارة عن مال، يعني كسوة الكعبة عبارة عن مال، فلذلك ترى ماذا يصنعون فيها. فمقصد الإمام البخاري رحمه الله في ذلك قال: باب كسوة الكعبة، أي حكم التصرف فيها، التصرف في كساء الكعبة بعدما يقومون بنزعه ثم يلبسون الكعبة الثوب الجديد، يا ترى الثوب القديم ماذا يصنعون فيه؟ يبقى هو عبارة عن مال، هل يا ترى يتم تمزيق هذا الكساء ثم إهدار ذلك الكساء أم كيف كانوا يصنعون؟ فذكر هذه الرواية عن أبي وائل رحمه الله قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: قد جلس هذا المجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: قد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. يبقى البعض كان يقوم بإهداء المال إلى الكعبة، بإهداء الذهب والفضة والأموال إلى الكعبة، وبالتالي ده ما يعرف بكنز الكعبة. فعمر الخطاب رضي الله عنه يقول: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء، يعني من الذهب والفضة. قلنا من كسر الذهب، هذا الذهب والفضة، فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقوم بحبسه، ولكن لو تمكن من أن يقوم بتوزيع وتقسيم على فقراء المسلمين لا فعل. قلنا معناها هذه التصرف في مال الكعبة، وبالتالي أيضا ده بيشير إلى التصرف في كسوة الكعبة. يبقى لما بتنزع الكسوة القديمة للكعبة وعلى ذلك يكسون الكعبة بكساء جديد، ماذا يصنعون وكيف يتصرفون في الكساء القديم؟ يبقى على ذلك إما أن يقومون ببيعه ثم هذا المال يقوم بإنفاقه على المسلمين، أو يقومون بتقسيم هذا الكساء ثم يقومون بتوزيعه على المسلمين ينتفعون بهذا الكساء، ينتفعون به، أو أن هو سيقومون ببيعه ويتمولون ذلك ثم يقومون بتوزيع هذا المال على فقراء المسلمين، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. يبقى يأخذ ذلك المال الذي تم تجميعه كنتيجة لإهداء الناس هذا المال إلى الكعبة، فتجمع يعني كثر ذلك المال، كيف يصنع به عمر؟ فعمر رضي الله عنه رأى ألا يقوم بتحبيس هذا المال ولكن يقوم بتقسيمه على فقراء المسلمين، وبالتالي يبقى فيها إشارة أن أيضا يبقى كساء الكعبة كيف نتصرف فيه؟ يبقى يقومون ببيعه ثم أيضا تقسيم هذا الماء على فقراء المسلمين، أو يقومون بتقطيع هذه الكساء ثم يقومون بتوزيع على المسلمين لينتفعوا به. قال: قلت إن صاحبيك لم يفعل. قال: هم المرآن أقتدي بهما. يعني لماذا لم يفعل ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع هذا، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه ما صنع هذا، فما كان عمر رضي الله عنه أن يخرج عن الاقتداء بهما، فلذلك قال عمر المرآن أقتدي بهما، إذا لم يفعل فأنا لا أفعل، لكن هم بهذا الأمر، يعني هم عمر رضي الله عنه بهذا الأمر، وأنك نتيجة لأن المال قد كثر، وبالتالي على ذلك المسلمون في حاجة إلى ذلك، أو فقراء المسلمين في حاجة إلى ذلك الأمر، فهم عمر أنه أن يقوم بتوزيع على فقراء المسلمين، ولكنه لم يفعل. ما المانع في ذلك؟ قال لما قيل أن صاحبيك لم يفعل، فقال هم المرآن أقتدي بهما، يبقى لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان هذا هو المانع الذي منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقوم بتقسيم هذا المال الذي تم تجميعه كنتيجة لإهداء الناس هذا المال إلى الكعبة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب هدم الكعبة، على باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. ثم ذكر الرواية التالية، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ذو السويقتين من الحبشة، ده يعني كإشارة أنه دقيق الساقين، حمش الساقين، يبقى حمش الساقين أو دقيق الساقين، وبالتالي يبقى الكعبة كيف يتم هدم الكعبة؟ قال يغزو جيش من الكعبة فيخسف بهم، يخسف بأولهم وآخرهم، ويبعثون على نيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في محاولات، يعني ده معنى الكلام أن في محاولات مستمرة لهدم الكعبة، محاولات مستمرة لهدم الكعبة حتى يقوم ذو السويقتين بهدم الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحبشة يجيئون ثم يخربون الكعبة، قال اقلعوها حجرا حجرا، اقلعوها حجرا حجرا، ويستخرجون هذا الكنز. فوصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الحبشي الذي يقوم بهدم الكعبة، قال كأني به أسود أفحج متباعد الساقين، يعني ليه يعني ساقه مقوس، قال يقلعها حجرا حجرا، يقوم بنقد الكعبة بهدمها، وإذا هدمت الكعبة لا تعمر بعدها أبدا، يبقى لما يتم هدم الكعبة يبقى لا تعمر، لما تهدم عن طريق يبقى الحبشة. وأن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، هم الذين يستخرجون كنزه. يبقى لما تيجي الحبشة في نهاية الزمان ويقومون بتخريب وهدم الكعبة يبقى لا تعمر بعدها أبدا. طبعا قبل ذلك الكعبة تم نقل الكعبة وقام بناء الكعبة كما بينا في عهد ابن الزبير يبقى رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى قام نقضيها ثم قام ببنائها، وبعد مقتل ابن الزبير يبقى لما جاء الحجاج ونقضها ثم بناها على البناء الأول قبل ذلك التغيير الذي غيره ابن الزبير رضي الله عنه. يبقى الكعبة هدمت وبنيت، لكن هو بيتكلم على المرة التي تخرب فيها الكعبة وتهدم الكعبة ولكنها لا تعمر بعدها أبدا. ده الكلام ده لما تجي الحبشة في نهاية الزمان ثم يقومون بهدمها. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب هدم الكعبة، يعني في محاولات لهدم الكعبة، لكن هذه المحاولة لما تيجي الحبشة في نهاية الزمان يقومون بتخريب أو هدم الكعبة فلا تعمر بعدها أبدا، هم الذين يستخرجون كنز الكعبة. يقول ابن قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش من الكعبة فيخسب بأولهم أو يخسب بهم، فيخسب بأولهم وآخرهم. وحتى لما قالت عائشة رضي الله عنها إن فيهم ما ليس منهم قالوا ثم يبعثون على نيتهم. يبقى دي محاولات، يبقى الجيش ده بيغزو الكعبة لهدمها فيخسب بأولهم وآخرهم، ولكن نقول إن نتيجة الحبشة في نهاية الزمان وعلى ذلك يقومون بهدمها، فلا تعمر بعدها أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصف لنا ذو السويقتين قال كأني به أسود أفحج متباعد ما بين الساقين. قال يقلعها حجرا حجرا خذها فتؤدم عند ذلك الكعبة. قال يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة من الحبشة. ثم أذكر الباب التالي. قال باب ما ذكر في الحجر الأسود. قال باب ما ذكر في الحجر الأسود. ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه جاء الحجر الأسود وقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عبودية يعني استسلام وعبودية فعل النبي صلى الله عليه وسلم هم يفعلون. قلنا ومقصد عمر الخطاب رضي الله عنه حتى يعني لا يأتي الناس ثم يتبركون بذلك، يتبركون بذلك. كل ما في المسألة نحن لماذا نقبل الحجر الأسود؟ عمر رضي الله عنه يقول إنها عبودية لله، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ما قبلناه، يبقى لا يتعدى أنه حجر. يعني مقصد عمر الخطاب أنه لا يتعدى أن يكون حجر. ما الأصنام والأنصاب عبارة عن أحجار، ولكن عظمها الناس فكانوا يعبدونها من دون الله. يبقى اللي كانوا بيعبدوا الأصنام اللي بيعبدوا الأحجار كيف عبدوها؟ يبقى ظنوا أن ده حجر مبارك وبالتالي على ذلك لخصوصية فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فبرضك هنا الخوف على التوحيد. عمر الخطاب رضي الله عنه على مرأة ومسمع من الناس يبين أن الحجر الأسود لا يتعدى أن يكون حجرا، ولكن لماذا نقبله؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلت. لذلك يقول عمر الخطاب رضي الله عنه أنه جاء الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لا يضر ولا ينفع. لكن يا ترى نقبله ليه؟ لماذا نقبل الحجر؟ قال ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى بيبين مسألة العبودية، الاستسلام، الامتثال، الاتباع، ده بيبين كده أنا عبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عمر الخطاب رضي الله عنه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجر قال ما قبلتك، ما قبلت. وقال حجر لا ينفع ولا يضر، يعني لا ينفع ولا يضر، ولكن دي مسألة عبودية امتثال. يبقى هذه نسك بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عند طواف البيت، يبقى بيتم تقبيل الحجر إن لم يتمكن الإنسان، يبقى لمس الحجر بشيء ثم قبل ذلك الشيء، إن لم يتمكن أشار له إشارة عند الطواف، عند الطواف. فيبقى دي مسألة عبودية كما بين عمر الخطاب رضي الله عنه، وكما بين ابن عباس رضي الله عنه في رواية عند الإمام الترمذي أن الحجر الأسود أساسا هو حجر نزل من الجنة وأشد بياضا من اللبن. يعني قال أن حجر أسود ده حجر نزل من الجنة وكان حجر أبيض أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم. يبقى ده بيان لأن أثر الخطايا، يبقى تغير لون ذلك الحجر من الحجر كان أبيض يعني أشد بياضا من اللبن ثم أسود، فهذا هو حجر أسود. البعض يقول هو الحجر الأسعد، هو حجر أسود، يعني نقول عنه هو الحجر أسود كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نغير من هذه المسميات. يبقى هذا حجر أسود. لذلك عمر رضي الله عنه لما جاء الحجر الأسود فقبله، يبقى حجر أسود. فابن عباس رضي الله عنه ما يقول أن هذا الحجر نزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قلنا ده إشارة كده أن الخطايا أثرت في الحجر فتحول ذلك الحجر من أبيض أشد بياضا من اللبن حتى كان حجرا أسود سودته خطايا بني آدم. قالوا لما الخطايا تؤثر في الحجر فيغير من أبيض إلى أسود، فما بال القلب، قلب من يفعل الخطايا والمعاصي. يبقى على ذلك هذا قلب أسود، هذا قلب مظلم. قلنا لماذا؟ لأن المعصية بتؤثر في القلب، ينكت بها نكتة سوداء فتجتمع حتى يكون الران، وبالتالي يكون الختم والطبع على القلب. كما احنا استمعنا إلى الآيات في صلاة الفجر ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى يا ترى ليه مش بيفهموا؟ ليه حرم الفهم كده؟ لأن الله تعالى طبع على قلوبهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، أغلفة كده، أغلفة حواجز موانع، وبالتالي يحرم من الفهم. وإحنا في بداية سورة البقرة لما الآيات بتتكلم على الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه يا ترى؟ لماذا؟ لماذا لم يدخل إيمان إلى قلوبهم؟ ختم الله على قلوبهم، الله تعالى ختم على القلب. لما يختم على القلب فلا مجال أبدا إن هو يفهم أو يعي. لهم قلوب لا يفقهون بها، يبقى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فحرموا الفهم. يبقى سمع الكلام، سمع الكلام ممكن يردد الكلام، ممكن يردد الكلام لكنه لا يعي له معنى، لا يعي، لم يستوعب له معنى، وبالتالي لم يفهم. طالما أنه لم يفهم يبقى على ذلك يحرم من العمل، لأن لو حيعمل يعمل عن جهالة فيقع في المحظور. لكن دائما الإنسان لما يجي يعمل يعمل بعد العلم، ذلك حتى في الآيات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فيقول لذلك الإمام البخاري. ومر علينا الكلام ده في كتاب العلم أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة، قال باب العلم قبل القول والعمل، وافتتح بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، قال بدأ بالعلم قبل العمل. عشان كده دائما أنت لا تتقدم إلى العمل إلا بعد العلم، إزالة الجهالة الأول، يعني نزيل الجهالة. لكن لو يعمل إنسان بلا علم يقع فيما يجهل، دائما يقع فيما يجهل. لذلك يعني لابد من العلم والتعلم، العلم والتعلم. فدي القلوب بتتأثر إزاي؟ يبقى كنتيجة الخطايا، يرتكب الذنب بعد الذنب ولا يتوب من ذلك الذنب، يبقى أي ذنب ينكت به نكتة سوداء في قلبه، والذنب الثاني نكتة أخرى، ثم ثالثة ثم رابعة، حتى يتحول ذلك القلب إلى قلب أسود مظلم، ويبقى عليه الختم والطبع، فلا يعي ولا يفهم، فلا يعي ولا يفهم. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هذه العمل حقيقة. يبقى نقول على ذلك لا يعي ولا يفهم ولا يستوعب، وبالتالي لا يفهم. إن كان لا يفهم كيف يطبق؟ طبعا دائما الإنسان لا يطبق إلا بعد الفهم والاستيعاب. فلما طبع الله جل على قلوبهم ما كان لهم أن يفعلوا ما طلب منهم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. قال باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. ذكر في رواية عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. فقال باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء، مقصده اللي هو الصلاة داخل البيت، الصلاة داخل البيت. فإن دخل داخل البيت فأغلق ذلك الباب. قلنا حتى لو صلى في أي ناحية من ناحية البيت كان عند ذلك مستقبلا للقبلة. هنا يعني معنى الكلام لو صلى وكان ذلك الباب مفتوحا فعلى ذلك فما يستقبل، لو صلى كده في اتجاه الباب من داخل الكعبة يبقى على ذلك لا يستقبل إلا فراغا، فلازم ذلك أن يكون قد أغلق الباب. وبالتالي قال ويصلي في أي نواحي البيت شاء، في أي نواحي يبقى في أي جهة من الجهات، في أي جهة من الجهات. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، يبقى داخل الكعبة، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، أغلقوا الباب، فلما فتحوا قال كنت أول من ولد، أول واحد دخل لما فتحوا الباب، فلقيت بلال فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمينيين. يبقى في أي مكان؟ قالوا بين، طبعا مش معنى كده أن الصلاة تجزي داخل الكعبة إلا في هذا المكان، ولكن ده مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعد من أفضل الأماكن لكن هذا لا يمنع أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال وقفت هنا وعرف كلها موقف، يبقى وقفت هنا وعرف كلها موقف، يبقى مش معنى وقف في هذا المكان هو ده المكان الوحيد الذي يجزي فيه الوقوف، لا هو وقف هنا ولكن عرف كلها موقف، ولكن ده هيكون أفضل مكان، يعني أفضل مكان ليه؟ لأن هذا المكان الذي وطأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأقدامه. فكذلك قال صلى بين العمودين اليمانيين، لكن في أي نواحي البيت شاء. يبقى لو دخل إنسان داخل الكعبة يا ترى يصلي في أي جهة؟ يبقى في أي ناحية من نواحي البيت، في أي جهة من الجهات، كل ذلك يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. ونقول أن ابن عمر رضي الله عنه لما سأل بلالا قال نعم بين عمودين اليمانيين، ولكن هو أصلا كده لو لم يسأل وعلم أنه صلى فله أن يصلي في أي ناحية من نواحي البيت. ثم ذكر الباب التالي باب الصلاة في الكعبة، ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل الوجه قريبا من 3 أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، لكن كل ما في المسألة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوخى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وينقل ذلك هذا الحرص الشديد من ابن عمر رضي الله عنهما أن يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كما كان يفعل، كان دقيق جدا ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك. وده دايما الإنسان لما تأتي لفعل السنة يعني يكون حريصا على إخراج السنة بتمامها وكمالها، يعني دايما الإنسان بيحب أنه يعني يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده أمر يعني طيب أن تحب أن تسلك ذلك المسلك، لكن كمل الكلام إن إحنا مش نحب المسلك فقط، وكذلك أيضا أكون دقيقا في سلوك هذا المسلك، يعني أحاول دايما إخراج السنة، طالما أنا نوى الإنسان أن يتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم مش في النية فقط ثم يفعل السنة كما يرى، ولكن يبقى نقول هذا أمر طيب أن تكون مقبلا بقلبك على السنة، لكن في أمر هام أن تدقق في إتيان السنة، أن تأتي بالسنة على تمامها وكمالها وعلى وجهها. فابن عمر رضي الله عنهما كما قال وليس أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء، يقول المسألة يعني فيها سعة أن تصلي في أي ناحية، لكن هو كان يقتفي الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما حرص الإنسان مش على السنة فقط ولكن على إخراج السنة بكمالها وتمامها، يبقى نعرف كيفية الأداء، كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم السنة. يبقى أنا حستاك، يبقى السواك ده سنة، يبقى إيه المطلوب مني؟ مطلوب أن أنا أبحث عن أفضل صورة للاستياك كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا مش مجرد أن حستاك فقط، يبقى استاك أنا عصبت السنة، لكن كيف أستاك؟ يبقى نقول ده فيها سعة، يعني تستاك طولا عرضا يعني فيها سعة، نقول لكن إحنا ارجع كده كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك. يبقى بسأل دايما كده على كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج هذه الصورة بكمالها وتمامها. فكما يقول ابن عمر رضي الله عنه أو كما يقول نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع ثم فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. لذلك كانت الترجمة السابقة باب إغلاق الباب ويصلي في أي نواحي البيت شاء، يبقى أي جهة، يبقى ده كلها تجزي، لكن هذه أفضل مكان. قلنا ليه؟ لأن هذا المكان الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي قال باب من لم يدخل الكعبة، قال باب من لم يدخل الكعبة، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحج كثيرا ولا يدخل، وقلنا حتى لا يظن الظان أنها من النسب، حتى لا يظن الظان أنها من النسب في حالة العمرة أو الحج أو الطواف البيت، يبقى كأنها من النسب هو أن يدخل داخل البيت. لا، كما قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يدخل الكعبة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. ثم ذكر رواية عن عبد الله ابن أبي أوفى قال رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومع من يستر من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. وطبعا الحديث السابقة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، دخل الكعبة، هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، وصلى في داخل الكعبة. الكلام ده كان عام فتح مكة، لكن هذه قضية كما قال عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى رضي الله عنه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف البيت وصلى خلف المقام ركعتين ومع أن يستر من الناس، فقال رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. ده كانت في عمرة القضية، في عمرة سنة 7 عمرة القضية بعد صلح الحديبية، يبقى على ذلك لم يدخل الباب. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر ذلك الأثر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل، يحج كثيرا ولا يدخل، يبقى حتى نعلم أن الدخول إلى البيت لا تقاتل عليه، هذا ليس من النسك، هذا ليس من النسك، ولكنها من الأمور المسنونة. فإن تمكن الإنسان للوصول إلى داخل البيت بلا إذاء يبقى فعل ذلك. قلنا زي تقبيل الحجر، يبقى لا أصل إلى تقبيل الحجر إلا بإذاء الناس، يبقى على ذلك ترك الإذاء واجب وتقبيل الحجر سنة، والسنة دائما لما تتزاحم الأمور تترك السنة من أجل الواجب، يبقى تترك السنة. الكلام ده لما تتزاحم الأمور، لا أستطيع أن أؤدي السنة إلا بإذاء الناس، نقول لك لا، ده ترك الإذاء واجب فتترك الإذاء، حتى لو كان مقابل ترك الإذاء هو تخلي الإنسان عن هذه السنة لعدم تمكنه من ذلك الأمر. لكن يعني مش معنى كده نسيب السنة أجل واجب يعني بلا داعي، لا، الداعي عند ذلك هو أنك لن تصل إلى السنة إلا بإذاء الناس، وترك الإذاء ده واجب، يبقى أنا بترك هنا السنة ليه؟ من أجل هذا الواجب. لما تتزاحم الأمور، لما تتزاحم الواجبات يبقى يقدم يأكد الواجبات، لما تتزاحم السنة مع الواجب يبقى بتترك السنة من أجل الواجب. وذكرنا قبل ذلك قصة جريج العابد، قصة جريج العابد لما كان في صلاة في صومعتي وجاءت أمه ونادت يا جريج، فكان في صلاة فتخير بين أمرين، قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. قلنا ناديته مرة ثانية بردك اختار الصلاة، ناديته مرة ثالثة فاختار الصلاة، فدعت قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه ومسات، وقد كان كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإمام النووي رحمه الله ترجم يبقى قطع السنة من أجل واجب أو ترك السنة من أجل الواجب. وأيضا في رواية أن سعيد بن معلى رضي الله عنه كان يصلي فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعيد. فعلى ذلك أجاب بعدما أنهى الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك إذ ناديتك؟ فقال: كنت في صلاة. قال: لم يكن لله، استجيبوا لله والرسول إذ دعاكم يحييكم. فكان معناها أنه كان واجب عليه يلبي لأن ده أمر واجب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذ دعاكم يحييكم. فكان يقطع السنة من أجل تلبية نداء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن تلبية النداء النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، وهو كان في صلاة مسنونة، فيقطع ذلك، فيقطع. يبقى السنة ممكن تقطع من أجل الواجب. الكلام ده لما بتتزاحم الأمور، يبقى تزاحمت حفعل حاجة من الاثنين، أفعل نقوله حصل للتقبيل الحجر بس بإذاء الناس، ماذا تقول؟ نقوله لا، أترك السنة دي لأن ترك الإذاء واجب، فأنا هترك السنة حتى لا يعني ألحق أي أذى بالمسلمين. يبقى ساعات البعض كده بيقاتل قتال عنيف جدا عشان يصل إلى الكعبة، يصل إذاء شديد جدا عقبال يصل إلى تقبيل الحجر. فعلى ذلك ترى يعني كده وكأنه حريص على السنة، حريص على السنة، لكن ده انظر لنتيجة الجهل. يعني هو حريص على السنة، وكأنه كده لا يصلح هذا النسك إلا بذلك بالتقبيل. ده أنت تشير إليه إشارة، لو أنا لم أستطع أن أقبله أو أن ألمسه بشيء أشير له إشارة كما يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجهل دايما جهل، فممكن نقول له عاطفة كده يعني دفعت هذا الإنسان، لكن في المقابل ارتكب محظورا، ارتكب محظورا. فالإنسان كده لابد أن يكون على علم ويعي كيف تصرف في أمثال هذه المواقف. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من كبر في نواحي الكعبة. قال: باب من كبر في نواحي الكعبة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الأليان، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. يبقى باب من كبر في نواحي الكعبة، يبقى مش شرط لما يدخل داخل الكعبة يبقى لازم يصلي، لا، هذه صلاة، صلى كبر في نواحي الكعبة، كبر وصلى، يبقى كل ده أمور فيها سعة للإنسان. فلذلك كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، يبقى أخرج الآلهة من داخل البيت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله. كل ده إفك، هذا إفك مبين، هذا إفك مبين. فأما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، دي أمور شركية كلها، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. يبقى قال: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. قال: باب الصلاة في الكعبة. قال: من لم يدخل الكعبة. قال: من كبر في نواحي الكعبة. يبقى دخل الكعبة صلى في أي ناحية شاء، دخل الكعبة فكبر في أي ناحية شاء، دخل الكعبة فكبر في أي ناحية شاء وصلى في أي ناحية شاء. نقول لم يدخل الكعبة، لم يدخل الكعبة، يبقى على ذلك أن دخول الكعبة ليس من النسك، ليس من النسك سواء كان في عمرة أو في حج. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب كيف كان بدء الرمل. قال: باب كيف كان بدء الرمل. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.